الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي اهتمام بالعلم الشرعي ولكنه يصيبني بعض الفتور، فما هو توجيهكم لذلك يا شيخ؟ الحمد لله، هذه نية طيبة ولك أجرها بإذن الله عز وجل، لأن حتى وإن لم تفعل مثل فعل هؤلاء العباد والزهاد ولم تصل إلى مرتبتهم، فبمجرد النية الصادقة التي يعلم الله عز وجل من قلبك فيها الصدق فإن الله عز وجل يأجرك عليها. فإن النية بمجردها عبادة يتعبد العبد لربه عز وجل بها، بل إن المتقرر عند العلماء أن العبد يثاب على نيته وإن تجردت عن العمل بسبب العذر أو عدم القدرة. فمجرد وجود هذه النية هذه عبادة في حد ذاتها، ولكن هذه النية لا تكفي لأن تصل إلى مقصودك الذي تريده أنت، بل عليك أن تقرن هذه النية بالمقدور عليه من العمل. ولا تظنن أن العباد والصالحين لا يصيبهم شيء من الفتور ولا شيء من الكسل، بل يصيبهم ذلك، فهم بشر والبشر يصيبه شيء من ذلك بالفطرة، ولكنهم كانوا يجتهدون ويقاومون ويجاهدون ويطبقون قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعليك بالمجاهدة وعليك بالصبر وعليك باحتساب الأجر وعليك بالجد والاجتهاد وعليك بالعزيمة، ويحوط ذلك ويجمعه كله أن ترفع يديك مبتهلا داعيا منطرحا بين يدي الله عز وجل أن يوفقك وأن يلهمك وأن يعينك وأن يسددك. فالعبد بدون هذا ليس بشيء، فعلى العبد أن يستعين بالله عز وجل وأن يلتجئ إليه وأن يستغيث به وأن ينطرح عند عتبة بابه عز وجل، أن يوفقه وأن يلهمه رشده وأن يعينه على حسن عبادته. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بذلك، فقال: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن نقول في كل يوم وليلة في صلواتنا النافلة والفريضة: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا جاء بالاستعانة بعد العبادة؟ قالوا: لأن العبد لا يستطيع أن يكمل مراتب التعبد لله عز وجل إلا إذا استعان بالله، فهو الذي يعينك على عبادته، وهو الذي يوفقك، وهو الذي يسددك، وهو الذي يرزقك الصبر واحتساب الأجر. فإذا عليك أن تكون صادق العزيمة، قوي الهمة، عظيم الرغبة، شديد اللجأ والانطراح، كثير الدعاء والإلحاح، فهذا كله مما يعينك إن شاء الله إلى أن تصل إلى مراتب هؤلاء الصالحين، بل ربما تتفوق عليهم، فإنه ليس هناك دليل يدل على حصر هذا الاجتهاد في السلف الصالح، وإنما قد يكون من بعدهم في بعض العبادات خير من بعض أعيانهم، لا نقول من جملتهم نعوذ بالله، وإنما من بعضهم. فسوف تصل إلى هذه المراتب بما ذكرته لك إن شاء الله، والله أعلم.